مثل يكون ظالما لها بأن أنه لا ينفق عليها، صحيح؟ يعامل في قولان، يعامل بماذا؟ صح؟ منهم من قال هذا ومنهم من قال نبقى على ظاهر النص. ما رجحنا في المسألة هذه، ما رجحنا؟ رجحنا القول الثاني وهو أنه لا تطيع أو لا تستأذن. رجحنا ماذا؟ أنها إذا كانت. طيب ما رأيكم في امرأة زوجها فاسق ولا يحب أن تصلي، يكره طاعة الله والعياذ بالله، نعوذ بالله من حالهم. بعض الأزواج هكذا تشتكي النساء منك، بعض الأزواج من هذا حاله، هو لا يريدها أن تصوم لا لحقه بل لكرهه لهذا الدين. موجود هذا، موجود من يمنع زوجته من الصلاة ومن التعبد، يريدها فاسقة مثله، فهل تطيع هذه؟ هذه نقول لا تطيعه، بل يجب عليها أن تنفصل عنه. كيف تجيب؟ تجيبه صفحة على وجهه. حتى لا ايش حفاظ على اي شيء؟ استحق هذا. لا هو يفعل هذا بها وبغيرها، من لا يخاف الله بقى. طيب ترجى توبته إلا بوطئها، تعينه لا شك، تعينه لا بأس، ولكن إذا بدا منه أنه يكره هذه الطاعات لا تجيب. أوردنا هذه المسألة. إذا كان عنينا أبدا، صح، خاص عام لم يخص، ما تقول عام لم يقيد، حتى ولو كان عنينا. ها صح تستأذن، ولكن لو قال إن العلة علة الحكم منتفية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وزوجها شهد لعلة، وكل حكم فلعلة تنتبع. ها يعني قلبها لا ندري من الحكمة، يعني أنه تستأذن فقط، وفي من قال يعني لأنها تراعي حق زوجها وكذا، فمثال بالقول الأول تستأذن فقط لأن نفسها تعبدية. لا، العلة ما هي يعني لحق زوجها لحق الزوج لوطئها. أيه نعم هذا هو. فإذا انتفى السبب ولكن يبقى الاستئذان. أي نعم صحيح صحيح، يكفي نقرر حديث أبي سعيد ونبيش الهذلي وعائشة وأبي هريرة، أربع حديث الأخر. نمشي بسرعة. نعم أربع أحاديث كثير. نعم يا كيف فهمتم السؤال؟ يعني امرأة طلقت طلاقا رجعيا هل تستأذن؟ نقول ننظر تستأذن أو لا تستأذن، هل هي زوجة أم لا؟ زوجة، لأن الله سماها، سمى الزوج بعلا لها. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، وبعولتهن. فبعد الطلاق سماه بعلا، فدل ذلك على أنه ما زال زوجا، إذن تستأذن ولو لا ما خلاص. كيف خلاص؟

لماذا؟ صح؟ اسمعي. صحيح؟ هذا وجه. هشام؟ تألف. فلم تعد تتذوق طعم هذه العبادة، صحيح؟ لأن الشيء إذا ألفه العبد صار يقوم به على وجه كما يقال أوتوماتيكي. نعم يا بدر. ثم إن صيام الدهر يفضي إلى أي شيء أيضا؟ فيه نوع من التنطع لكن يفضي إلى أي شيء؟ إلى الضعف الغالب. كيف سيكون في قيامه لبقية الواجبات؟ يقول ينبغي على الإنسان أن يسوس نفسه، يعني أن يتقرب إلى الله عز وجل بتنويع العبادات، يعني فلا يقتصر على عبادة واحدة كالصيام بصيام الدهر كله، حتى يضع في عبادات أخرى، يعني فيترك القيام ويترك الصلوات الراتبة، فهذا كله يعني من سياسة النفس. هل يستدل له بحديث هذا؟ نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صيام الدهر أيام من كل شهر هو صيام الدهر، فقلنا لو هو يمكن له أن يحصل له صيام الدهر بدون أن يصوم الدهر كما الصيام الذي ذكر، صيام الدهر هنا الذي ذكر في الحديث، ما نوعه؟ هو ليس عملي، حكمي وليس بعملي، صحيح؟ هل هناك من الصحابة من أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى القصد في هذا الباب؟ غربي. عبد الله بن عمرو. حيث أنه يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أمره بالصيام، لما هو أراد أن يصوم قال إني أقدر على أكثر من ذلك، فقال له يعني أرشده إلى صيام اليوم وهذا، قال أفضل الصيام. وهو علم ذلك أن بالنفس على الحق وذلك على الحق، لأنه في لو كان صادق في الأفكار سيناء يعني حق أهله، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوم ويفطر يوم، حتى أنه في آخر حياته يعني قال يعني شبته بشبه الله. أنه تمنى أنه كان قد أخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما حكم صيام الدهر؟ ما حكمه بدر؟ إذا هو محرم، نقول محرم أن يصوم الإنسان الدهر كله، صحيح؟ لو أراد قال أنا أريد أن أعذب نفسي لله وأفنيها في ذاته كما يقول الصوفي. نعم. صحيح؟ نعم. إفناء النفس على هذا الوجه في الطاعة ليس بمشروع. من الذي وقع في ذلك قبلنا من الأمم فوبخوا على هذا الأمر؟ من؟ نعم، النصارى. ماذا صنعوا؟ ترهبوا أي ابتدعوها ما كتبنا عليه. وهل بلغوا بذلك درجة العباد والنساك اللي يثنى عليهم من قبل الله؟ لا أبدا. نعم. يعني كفانا حديث صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلا من صام رمضان وتم ستة من شوال كما صام دار كله، فهنا يعني لا فائدة من شرع لنا. نعم، ليس هنا الفائدة إن كنت دار كله فأنت نحن أخذنا بذلك العجب فلا نحتاج لصيام الظهر. لكن إنسان يريد أن يكثر الصيام، له نشاط وقوة وزاهد في الدنيا يريد أن يكثر، قال أنا يوم الاثنين والخميس ثلاثة أيام من كل شهر شوية قليل، هذا أنا أريد أن أزيد عدنا، صحيح؟ أقول صوم صيام داود، تصوم يوما وتفطر يوما. في حديث أبي قتادة في رواية مسلم لا صام ولا أفطر، ما معنى لا صام ولا أفطر؟ بدر. الصام يعني هذه شرحناه ولا أكثر، أني لم تحصل له القوة والنشاط كما أنه كان مسلم، كما لو كان مسلم. فهو لا هو حرم من الأجر، هي محرمة من القوة بسبب تركيز الفطر. صحيح؟ طيب يكفي هذا، نأخذ الدرس الجديد الليلة إن شاء الله. ها نحاول نمشي فيها حتى نكمل هذا الأسبوع إن شاء الله.